دلعونا اللي دلعونا أيوا يا أخواني عالي خلي اللي دلعونا اللي دلعونا أيوا يا أخواني عالي خلي Yeah. يا ابني